بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، قال بخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب ما جاء في اجتهاد القضاء. اجتهاد في القضاء، نعم. باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله. باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله تعالى. جملة كلمة كلمة. باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله تعالى. طيب، اجتهاد القضاء لقوله إيه؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. كان في اجتهاد القاضي بما أنزل أو الاجتهاد في القضاء نعم. شاء الله عليك. شرح الترجمة. إيش قال؟ قال باب ما جاء في اجتهاد القضاء كذا لأبي ذر النسفي وابن بطال وطائفة. يقول كذا لأبي ذر والنسفي وابن بطال نعم وابن بطال وطائفة نعم. القضاء بفتح أوله والمد، نعم، وإضافة الاجتهاد إليه بمعنى الاجتهاد فيه، والمعنى الاجتهاد في الحكم بما أنزل الله، أو فيه حذف تقدير اجتهاد متولي القضاء. ووقع في رواية غير القضاة صيغة الجمع، وهو واضح، لكن سيأتي بعد قليل الترجمة لاجتهاد الحاكم فيلزم التكرار. والاجتهاد بذل الجهد إلى آخر ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها، نعم، ولا يتكلف من قبله، ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم. حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمه. اللهم صل على حدثنا محمد بن أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبي قن مغيرة بن شعبة قال سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة، وهي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا، فقال: أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ فقلت أنا، فقال: ما هو؟ قلت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيه غرة عبد أو أمة. فقال: لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت. فخرجت فوجدت محمد بن مسلم فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيه غرة عبد أو أمة. تابعه ابن أبي الزناد عن أبي عن عروة عن المغيرة. أحسن الله إليك. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم. إلى هنا يا أخي. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. رحمه الله. أحسن الله إليك. امرأة تشك أنها غمت ابنها في النوم، الطفل الصغير، قامت في الصباح الله ميت، فهي شاكة بعد 20 سنة أو 30 سنة تسأل. ما إذا كان الشك لا يترتب عليه حكم بالنسبة لها تشك، أما إذا كان تتيقن فقد قتلته وعليها ما على المخطئ، عليها الدية والكفارة. أما إذا كانت تشك، وهل كان مريضا؟ لا، سبحان الله، بس كانوا يعملون كثيرا، وتأتي المرأة تنام وهي مرهقة فما تعي بابنه. كانت المرأة تأتي تنام وهي متعبة من كثرة الأعمال فما تعي بطفلها. وما إذا كانت يعني يغلب على ظنها بقوة فعليها كفارة والدية، الدية ساقطة لأن أقول لن تطالب بها. أحسن الله إليكم.